أنهم مؤمنون صادقون، أنهم يحلفون، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون أنهم مؤمنون صادقون، فنزل قول تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولا في دخولهم في الدين، هم كانوا صادقين في دخولهم في الدين، ولكنهم ليسوا صادقين في زعمهم أن حقائق الإيمان دخلت قلوبهم، فهم صادقون في أن أصل الإيمان معه، وليسوا صادقين في زعمهم أن حقيقة الإيمان دخلت قلوبهم. ولهذا قال رحمه الله وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولا في دخولهم في الدين، لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية، إنما هو كلام قالوه، يعني لما قال الله قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، نفى الله عنهم حقيقة الإيمان وأثبت لهم الإسلام، والإسلام لا بد لهم إيمان يصححه، ثم لم يتجدد لهم بعد نزول هذا الجهاد، ما جاهدوا حتى يدخلوا حقيقة الإيمان، وإنما هو كلام قالوه، ولهذا قال الله لما يدخل الإيمان في القلوب، حتى الآن ما دخلت حقيقة الإيمان في قلوب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولفظ لما ينفى به ما يقرب حصوله ويحصل غالبا، يعني لما هي نفي للشيء الذي لم يحصل لكن يتوقع حصوله، مثل قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم له الذين جاهدوا منكم، يعني ويتوقع أن يعلم الله، يعني علم الله علم ظهور، وإلا فالله يعلم ما في القلوب، المراد علم ظهور، علم ظهور ثاب عليه، علم ظهور يظهر للناس هو الجهاد، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ومثل قول القائل لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البساتين، يعني أثمرت البساتين ولم يثمر بستانه ويتوقع أن يثمر فينفى بها ما يقرب حصوله. يقول مالك رحمه الله وقد قال السدي نزلت هذه الآية في أعراب مزينة وجهينة وأسلم وأشع وغفار، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح، وكانوا يقولون آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم، فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا فنزلت فيهم هذه الآية. يعني السدي يقول نزلت في هؤلاء الأعراب مزينة وجفينة وأسلم وأشع وغفار لأنهم جفات، فهم جفات دخلوا في الإسلام من جديد ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم ولم يدخل إلى قلوبهم حقائق الإيمان، ولهذا لما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا ما جاهدوا، ولو جاهدوا لكانوا مؤمنين حقا. نعم. وعن مقاتل كانت منازلهم بين مكة والمدينة، وكانوا إذا مرت بهم سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا ليأمنوا على دمائهم وأموالهم، فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. وقال مجاهد نزلت في أعراب بني أسد ابن خزيمة، ووصف غيره حالهم فقال قدموا المدينة في سنة مجدبة فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين، وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات، وأغلوا أسعارها، وكانوا يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أتيناك بالأثقال والعيال، فنزلت فيهم هذه الآية. وقد قال قتادة في قوله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، قال منوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا فقالوا إنا أسلمنا بغير قتال لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، فقال الله لنبيه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال مقاتل بن حيان هم أعراب بني أسد بن خزيمة، قالوا يا رسول الله أتيناك بغير قتال وتركنا العشائر والأموال، وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها للإسلام، فلنا بذلك عليك حق، فأنزل الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فله بذلك المن عليكم، وفيهم أنزل الله ولا تبطلوا أعمالكم. ويقال من الكبائر التي ختمت بنار كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها، وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارا في الباطن ولكانوا قد دخلوا فيما يجب من الإيمان. وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولم يصفهم بكفر ولا نفاق، لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق، ولهذا ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم. وقال بعد ذلك نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله ذكر المؤلف رحمه الله أقوال أهل العلم في سبب نزول هذه الآيات من سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. نقل عن مقاتل أن هؤلاء أنه الأعراب كانت منازلهم بين مكة والمدينة،